قصة يتيم. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينفع. مات أبي، أما جملة مات أبي فلا تعرفون ماذا كان معناها عندي. كان معناها عندي أن تلك اليد الحانية قد ذهبت وتلاشت، والرحمة التي كنت أجدها منه قد زالت وانقضت، وأن تلك العين التي كانت تسهر من أجلي لم أعد أراها ولن أراها هنا في دار الدنيا أبدا، لا حرمني الله إياها في الآخرة. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي. أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي الجوع ينهش في حشاي والبرد يسكن غرفتي. أمرض ولا أحد بي درى، أسهر وصارع التي، وإن شفت لعبه لا صغير قمت أتذكر لعبتي. أمرض ولا أحد بي درى، أسهر وصارع التي، وإن شفت لعبه مع صغير قمت أتذكر لعبتي. اللي شراه أمي وأبوي اخترتها أنا رغبتي، ما تتبع مات الحنان دفنتها مع فرحتي. اللي شراه أمي وأبوي اخترتها أنا برغبتي، ما تتبع مات الحنان دفنتها مع فرحتي. أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي. بقيت أنا بين الديار عازل وحيد بغربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. بقيت أنا بين الديار عازل وحيد بغربتي، مظلوم في هذا الزمان من خالتي من عمتي. بلساني موت الكلام والحزن عاشق نظرتي، أسألك يا رب الودود تلطف وتفرج كربتي. بلساني موت الكلام والحزن عاشق نظرتي، أسألك يا رب الودود تلطف وتفرج كربتي. أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم أنا اليتيم، يا من يجاوب صرختي. مالي ملاذ اللحمة وانت الخبير بحالتي، مالي ملاذ اللحمة وانت الخبير بحالتي. مالي مالي ملاذ اللحمة وانت الخبير بحالتي، مالي ملاذ وانت الخبير حالتي. مالي ملاذ اللحمة وانت الخبير بحالتي. حال اليتامى الضائعين، حال اليتامى المقهورين، حال اليتامى الجائعين، فأين هي منهم أيدي المؤمنين الحانية؟